أن المتابعين لهؤلاء بالآلاف بل والله بالملايين في ضياع الأخلاق والأوقات والدين، وكأن قول الله عز وجل ينطبق على هؤلاء عندما ضاع منهم الحياة: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، البس ما شئت وقلد من شئت وافعل ما شئت وأحلق شعر رأسك كما شئت. وهذا والله مع الأسف هو واقع الحال. نحن نرى ونشاهد عباد الله، هذا لباس قصير يكشف أفخاذ الرجال، وتلك أساور وربطات شعر وتلتال في تقليد لكل فاجر وفاسق وضال. فليت شعري، هل على هذا يتربى الأجيال؟ لا تستحي النساء من لباسهن، زمان للرجال تحركت غيرتهم، الشباب تركوا الصلوات وتعاطوا المسكرات والمخدرات. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، ما رأيكم في كلام تعاقب على الوصية به الأنبياء وأجمع على حسنه الحكماء وتتابع على العمل به العقلاء، حتى جاء في وصايا سيد الأتقياء فقال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فما أجملها من كلمات، من بقايا ميراث النبوات. فكل الشرائع والأديان عباد الله تتابعت على الوصية بالحياء، حتى أصبح شعارا وخلقا لدين خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. نعم، فالحياء خلق الإسلام، وبه يتميز المسلمون عن غيرهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياة. فالحياء من أجمع شعب الإيمان عباد الله. إذا اتصف المسلم بالحياء من الله، إذا استحيا من خالقه ومولاه، فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، وإذا استحيا من الناس لم يواجههم بما يكرهون، مما يخل بالدين والأدب والشرف والمروءة، وإذا استحيا من نفسه حاسبها فيما يصدر منه من أقوال وأفعال، وألزمها شرع الله الكبير المتعال. فالحياء عباد الله لا يأتي إلا بخير، ولكن الذي لا يستحي، إذا لم يستحي المرء، إذا لم يستحي الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث عباد الله له معنيان عند أهل العلم. فهل المقصود يا ترى أن الفعل إذا لم يكن يستحيا منه أمام الله وأمام خلقه فافعله فإنه جائز، وأما الذي يستحيا منه فاتركه فإنه حرام؟ فالضابط فيما يجوز وما لا يجوز هو الحياة. وعلى هذا المعنى يكون الحديث على المدح والثناء. وفي هذا يقول القائل: ورب قبيحة ما حال بيني، ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء. أجل، هل هذا المعنى أم أن المعنى هو التهديد والتخويف والوعيد؟ فالمقصود أنه إذا لم يكن لك حياء يمنعك من القبائح فافعل ما شئت، فإنك محاسب عليها يوم تبلى الفضائح. وذلك مثل قوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وكقوله عز وجل: فاعبدوا ما شئتم من دونه، والمعنى فسوف تحاسبون، سوف تحاسبون يوم القيامة، سوف تحاسبون على العمل السيء والشرك بالله، فاعمل ما شئت. إذا كنت لم تستحي من الله فيا من دعوت غير الله، يا من رجوت غير الله، يا من توكلت على غير الله، يا من خفت من غير الله، يا من طرقت أبواب الناس وتركت باب الله، أما تستحي من الله؟ اعمل ما شئت فإنك والله ملاقيه. يا تارك الصلاة، أما تستحي من الله؟ اعمل ما شئت فإنك ملاقيه. يا مانع الزكاة، أما تستحي من الله؟ اعمل ما شئت فإنك ملاقيه. يا من عققت والديك، أما تستحي من الله؟ اعمل ما شئت فإنك والله ملاقيه. يا من خلعت الحجاب، أما تستحين من الله؟ اعمل ما شئت فإنك ملاقيه. يا من خدعت الناس وأكلت أموالهم، أما تستحي من الله؟ اعمل ما شئت فإنك ملاقيه. يا من أكلت ميراث الإخوة والأخوات، أما تستحي من الله؟ اعمل ما شئت فإنك ملاقيه. يا من ظلمت الآخرين وشوهت سمعتهم، أما تستحي من الله؟ اعمل ما شئت فإنك ملاقيه. يا من أسرفت على نفسك بالذنوب والخطايا والمعاصي، أما تستحي من الله؟ اعمل ما شئت فإنك ملاقيه. نعم، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا المعنى عباد الله كأنه الأقرب للحديث، بل هو ما نراه في حياتنا والواقع. فإذا ذهب الحياء نزعت الأقنعة والبراقع، وظهرت معادن الناس على الحقائق، وبان ما كان يستره الحياء من البوائق. عندها لا تسل عن فساد الأفراد والمجتمعات، عندها والله يكون القبر خيرا من تلك السنوات الخداعات. فآه ثم آه من زمان انعدم فيه الحياة، زمان مخيف عباد الله. الشباب تركوا الصلوات وتعاطوا المسكرات والمخدرات، زمان. لا تستحي النساء من لباسهن، زمان. لا الرجال تحركت غيرتهم، زمان. التاجر يكذب ويغش في تجارته، والموظف يسرق ويرتشي في وظيفته، إلا من رحم الله عز وجل. وصدق القائل: والله إذا لم تخش عاقبة الليالي وإذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا، إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. أجل يا عبد الله، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اصنع ما شئت، تكلم في المجالس بما تشاء من كذب وغيبة ونميمة واستهزاء، افعل ما شئت، افضح ما ستره الله عليك في ظلمة الليالي، واطلق للسانك العنان ليقول ما شاء ولا تبالي. إذا لم يمنعك دين ولا حياة افعل ما شئت. ليت شعري ما هي حدودك الحمراء، إذا لم يمنعك دين ولا حياة فانتظر الحساب يوم الجزاء. هذا معاذ يقول للمصطفى صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، تكلم بما تشاء، انظر لما تشاء، اسمع ما تشاء، افعل ما تشاء، اظلم من تشاء، واكسب مالك من حيث شئت، واصرفه فيما شئت. إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء، ولكن اعلم يقينا والله أن ما لم تستحي منه اليوم فستجده غدا في كتاب، عندما تعرض الأعمال على الناس في يوم الحساب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نسأل الله العفو والعافية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الفسق والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله المجبول على جميل الفعال وكريم الخصال، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن الحياء حصن حصين وجدار متين وصمام أمان يحمي الفرد والمجتمع من مزالق الرذيلة ومراتع الجريمة. وما غاب الحياء في أمة من الأمم والله إلا كان نذير شؤم وناقوس شر. ومن علامات غياب الحياء في المجتمع عباد الله المجاهرة بالذنب أمام الناس، وغياب الحشمة في اللباس، والبذاءة في الألفاظ، وانعدام الذوق بين الناس، وفضح المغمور وكشف المستور. هذا والله من علامات غياب الحياء عباد الله. أجل، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم، فنحن نرى اليوم عباد الله، ومن أجل شهرة رذيلة ولجمع أموال ذليلة وبسبب غياب الحياء، نرى ظهرت عورات كانت مصونة وانكشفت أسرار كانت مدفونة. أجل، في هذا الزمان إن عدم الحياء أو كاد ينعدم إلا ممن رحم الله، ترون عباد الله، حتى وصل التصوير في كل بيت في كل مكان، وصل التصوير إلى أي مكان في البيت دون استثناء. نعم، كل شيء قابل للتصوير دون تحفظ أو حياء. ترى الرجل يصور مطبخه وما يأكل وما يشرب، يصور غرفة نومه، يصور لباسه ولباس أهله، يصور الأسرار للناس. والعجب، العجب من ذلك عباد الله، أن المتابعين لهؤلاء بالآلاف، بل والله بالملايين، في ضياع الأخلاق والأوقات والدين، وكأن قول الله عز وجل ينطبق على هؤلاء عندما ضاع منهم الحياة: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وصدق القائل: والله إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنعي. أجل يا عبد الله، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا غاب عنك الحياة البس ما شئت وقلد من شئت وافعل ما شئت وأحلق شعر رأسك كما شئت. وهذا والله مع الأسف هو واقع الحال. نحن نرى ونشاهد عباد الله، هذا لباس قصير يكشف أفخاذ الرجال، وتلك أساور وربطات شعر وتلتال في تقليد لكل فاجر وفاسق وضال. فليت شعري هل على هذا يتربى الأجيال؟ إيه إيه. في زمان مضى عباد الله كان الإنسان إذا لم يمنعه دين منعه الحياة. وإني لأخشى والله عباد الله زمانا، إني لأخشى زمانا لا يمنع من العار دين ولا حياة. فإذا ذهب الحياء ذهب الخير كله، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياؤك فاحفظه عليك كما إن الحياء يذهب عباد الله، فاحفظوا عليكم هذا الحياء. فنحن في زمن انعدم فيه الحياء، والحياء عباد الله خلق لهذا الإسلام. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ومراقبتك في السر والعلانية. اللهم اهدنا واهد ضال المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف يا رب العالمين. اللهم احينا سعداء وتوفنا شهداء، واحشرنا في زمرة الأتقياء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من غنى يطغينا، وفقر ينسينا، ومرض يؤذينا، وبلاء يشقينا، برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.